قصه الثلاثه اللي اتقفل عليهم الصخره، صخره مش اي صخره، حته صخره يعني لا في موبايلات ولا في واتس ولا في فيس ميسنجر، كل حاجه انتهت، الاتصال بينهم وبين العالم انتهى. يعملوا ايه؟ قالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. اول واحد فيهم، اول واحد ربنا فتح الصخره على ايديه في البدايه، قال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران. انا بتعجب اخوانا، بتعجب من اللي امه كبرت او ابوه كبر وهو لا يضاعف بره بيهم 20 ضعف. يا ابني انت ممكن يموت يا ابني في اي وقت، يا ابني انت الاجيال بيد ربنا، ولكن انت مش قادر تدرك ان في باب في الجنه هيتقفل عليك ولا ايه؟ انت مش قادر تدرك قيمه ثمره رضا الله عنك ببرهما. لا يمكن حد يتعشى من ولادي او مراتي قبل ما امه وابوه يتعشوا. هو بيعمل ايه يا جماعه؟ هو عايز يقول لامه وابوه انتوا اغلى حاجه عندي في الحياه. حاجه جميله قوي انك لما تبقى مسافر بعد ما تتجوز اول بيت ترجع لبيت والدتك قبل بيتك انت. حاجه جميله قوي ان انت تدي رساله معينه لوالدتك وانت مسافر، انا اتصلت بيكي. طب معلش بقى يا امي اصل انا هتصل بزوجتي بقى. هو انت ممكن تكون بتحب مراتك اكتر وممكن تكون مرتبط بولادك اكتر، ولكن هي رساله للام والاب، انتوا رقم واحد في حياتي. فانا ابي يوما طلبوا الشجر اتاخر في الراعي فعدت وقد نام فحلبت غبوقهما وقف باللبن بتاع العشاء بتاعهم، اكره ان اوقظهما. يا سيدي يا سلام على البر يا جماعه. شفتوا يا اخوانا الموقف العجيب بتاعه ده؟ بيقول مش جاي لقلب ان انا صحيهم، ده بر بالقلب بقى من جوه جوه القلب. واكره ان اغبق قبلهما احدا واولادي يتضاغون عند قدمي. يعني اولاده، يعني انا لما يعني لما ابنك الصغير مثلا يصرخ عشان عايز ياكل او عايز يرضى، الدنيا بتتقلب ليه؟ ابنك غصب عنك قلبك فتره ربنا وضعها جواك. انت متخيل اولاده بيتضغ، اولاده بيصرخوا من الجوع وهو مصمم امي وابويا الاول. امي وابويا حاجه ماشي عليها طول عمري لا يمكن اكسرها ابدا، لو اتكسرت مره هتتكسر بعد كده. طب صحيهم؟ لا حرام، ده كبار في السن وممكن يكونوا من النوع اللي بيقلق عند النوم، لو صحتهم مره هيقعدوا سهرانين طول الليل ما يعرفوش يناموا تاني. طيب عين لهم ضعف عشاهم وشرب اولادك؟ لا هم الاول، ده دي حاجه بيني وبين الله. طب وقف حد من الخدم بتوعك لا يمكن، طب اقعد، هفضل واقف على رجلي حتى انشق عمود الصبح فشرب. يعني فضل صابر وواقف وسهر طول اليوم مطبق فيه في طلب الرزق، وجي طبق طول الليل في بر الوالدين. يعني قيام الليل مش بس بقيام الليل يا جماعه، قيام الليل مش بس بالصلاه، الصخره اتفتحت يا جماعه، ربنا فتح لهم الصخره حتى راوا السماء يا اخواني في الله بسبب بره بامه وابوه. كم صخره في حياتك مقفوله هتتفتح بسبب قبله لايد امك وابوك؟ كم صخره في حياتك مقفوله هتتفتح بسبب خدمتك ليهم في مشاورهم؟ كم صخره في حياتك مقفوله هتتفتح بسبب انك انت حتى بعد جوازك ساعه تروح تخطفيها لوالدتك تنضفي لها كل حاجه؟ كم صخره في حياتك هتتفتح لو عرفت قيمه ان ابوك وامك احتاجوك؟ يا بخته اللي ابوه وامه كبروا واحتاجوه، يا فرصته عند ربنا. محروم من انك انت تنال شرف وتنال ثواب خدمتك وامك وابوك. لما صخره الدلوقتي وقعت في المقطم الحكومه بالمجتمع المدني ما عرفش يشيلها. بر الوالدين اقوى من قوة 90 مليون مواطن في دولة مصر، 90 مليون بني ادم ما عرفوش يشيلوا صخرة الدويهة. بر الوالدين شال الصخرة من الجبل. بر الوالدين ممكن ربنا يفتح لك بسبب وقت ايه؟ كل ما امه او ابوه ينادوه الحاجة اللي جوه قلبه سمعنا وقطعنا، انا جاي لك انت يا رب، انا بلبي نداءك انت يا رب، انا بطيعك فيهم يا رب، انا بقرب من رضاك في برهم يا رب.